والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلو أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني، حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال: فافعلوا. قال: ففعلوا. متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد. التمتع يحرم بعمرة فيؤديها ويتحلل منها ويبقى حلالا حتى يوم التروية فيحرم بالحج ويأتي بأفعال الحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والقران يحرم بالحج والعمرة معا ويبقى محرما من يوم أن أحرم من الميقات حتى يكون يوم العيد وينحر هديه فيتحلل. والإفراد كذلك مثله، لا تختلف أفعال الإفراد عن أفعال القران إلا بالنية فقط. القران ينوي الحج والعمرة، والإفراد ينوي الحج، وفعلهما واحد. والقران عليه هدي القران، والإفراد ليس عليه هدي واجب. هذه الأنساك الثلاثة لا رابع لها: تمتع، قران، إفراد. تمتع بالعمرة ثم الحج، ويتمتع بينهما فيما أحل الله له من الطيبات، يؤدي العمرة ويتحلل ويبقى حلالا، يمس الطيب ويلبس ملابسه ويستمتع بزوجته ويقلم أظفاره ويكون حلالا حتى يوم التروية يحرم بالحج. وسمي تمتع لأن المرء يتمتع بما أحل الله له بين النسكين، بين العمرة والحج. الإفراد يحرم بالحج فقط، ويأتي ويستمر على إحرامه من يوم أحرم إلى يوم العيد فيتحلل التحلل الأول ثم التحلل الثاني كما سيأتي إن شاء الله، وليس عليه هدي لأنه أحرم بحج فقط. القران يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل أفعالهما، ويستمر على إحرامه من يوم أحرم إلى يوم العيد يتحلل، ويكون عليه هدي التمتع، هدي القران، لأنه أتى بسفرة واحدة بنسكين، بأفعال نسك واحد، أفعال الحج صار له حج وعمره فيهدي هدي القران. اي هذه الانساك افضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله، ولكل وجهة نظر رحمهم الله. من قائل التمتع أفضل، ومن قائل القران أفضل، ومن قائل الإفراد أفضل، وكل جائزة عند الجميع، لا أحد يقول هذا غير صحيح. وجهة نظرهم الذين قالوا التمتع أفضل، قالوا أولا أنه يأتي بأفعال العمرة كاملة ويتحلل منها، ثانيا أنه يستمتع بما أحل الله له من الطيبات بين العمرة والحج ولا يكون في حرج، إن مس طيب عليه فدية، إن غطى رأسه عليه فدية، إن قلم ظفر عليه فدية، لا يقرب من زوجته ولا يستمتع منها بشيء. قالوا التمتع أفضل. زيادة على هذا وهو الأهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمر من لم يكن معه هدي سائق معه من المدينة أو من الطريق أن يتحلل، يتحلل ماذا؟ متمتع. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أنا الآن أدخل في النسك لفعلت فعلكم لتمتعت، ولكن مضى مني ما مضى فلا أتحلل حتى أذبح الهدي الذي سقته. ففيه فضائل لا تحصل في غيره من الأنساك، ولعله الأفضل والله أعلم. الإفراد قال به جماعة أفضل، وممن رؤي عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما يرحمكم الله فضلون الإفراد؟ قالوا نعم، لأنه يأتي من بلاده قاصد الحج، يحرم بالحج، يبقى محرما بالحج، يخرج إلى منى على إحرامه السابق، فهو من حين وصل إلى الميقات محرم، وسفرته هذه للحج فهو حج كامل، ما خالطه عمرة أو غيرها، ويأتي بالعمرة إن شاء الله في وقت آخر، فيأتي من بلاده قاصدا العمرة، سفر ذهاب وإياب وإحرام كله للعمرة، سفر ذهاب وإياب وأعمال الحج كلها للحج فقط، هذا أفضل. قال بهذا قوم. القران قال به قوم، القران أفضل. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تفضلون على نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره؟ وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فالقران أفضل. ولكل وجهة نظر رحمهم الله، ولا أحد يخطئ الآخر يقول نسكك غير صحيح. لا، الذين قالوا التمتع ما فضلوا قالوا نفضل على نسك رسول الله، نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتمتع، ومن أمر به أمر به من لم يسق الهدي، ونحن معكم أن من ساق الهدي يقران ما يسعه إلا القران أو الإفراد، ونقول القران أفضل له، يأتي بنسكين في سفرة واحدة. المؤلف رحمه الله وكثير غيره من العلماء درجوا على أن التمتع أفضل، ولهذا قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. وما قال هذا برأيه رحمه الله ولا استحسان من قبله، وإنما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، أهل الصحابة رضي الله عنهم كما قالت عائشة 3 أصناف، قل منا من أهل بعمرة يعني متمتع، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج والعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فريقين أن يعملوا عمل الفريق الثالث، ما أمر المتمتعين بأن يستمروا على إحرامهم، وإنما أمر المفردين والقارنين بأن يتمتعوا إذا لم يسوقوا الهادي. أما المفرد الذي ساق الهدي فيستمر، وأما المتمتع القارن الذي ساق الهدي فيستمر على قرانه. قارن ما ساق الهدي، مفرد ما ساق الهدي، نقول يتحلل بعمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، نحن أحرمنا من الميقات من المدينة بالحج، والآن نجعلها عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لحللت معكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال ففعلوا الصحابة رضي الله عنهم، سارعوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما توقفوا. متفق عليه يعني في الصحيحين هذا الحديث، فهذا اعتماد ودليل من قال التمتع أفضل. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذا كان إذ كان معه الهدي. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. متفق عليه. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل. نقول مثلا للشخص يريد أن يخرج للحج، معك هدي؟ قال نعم. نقول إذن أحرم قارنها. معك هدي؟ قال لا. نقول أحرم متمتعا. نعم. والأول أصح لقول أن التمتع أفضل. قال ما معي هدي، لكن هل تنصحني بشراء الهدي وسوقه؟ نقول لا. فرق بين أن يكون في الميقات معه الهدي، نقول أحرم قارن. يقول ما معي هدي لكن الهدي متيسر والحمد لله، أشتريه من الميقات وأسوقه، تنصحوني بهذا؟ نقول لا، ننصحك بالتمتع، لكن لو شريت الهدي وسقته نصحناك بالقران. والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت. فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. كان متمتع يعني بالعمرة إلى الحج، لكن منعه من الإحلال سوق الهدي. الخلاف لفظي رحمهم الله. نعم. ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها، ثم بعد التمتع والإفراد ثم بعد التمتع الإفراد لأنه يأتي بالنسكين كاملين، والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما. يقول الإفراد أفضل من القران. لما يرحمك الله؟ قال نعم، لأن الإفراد يأتي بأفعال الحج كاملة، ويأتي بأفعال العمرة قبل أو بعد كاملة. كان يقول لك شخص مثلا: أنا في المغرب أريد الحج والعمرة، أوجب الله علي الحج والعمرة، أيهما أفضل لي يا أخي، أن أحج بحج مفرد ثم في شهر رجب أو في شهر رمضان أذهب وآتي بعمرة، أم أحرم بعمرة وحج في الحج؟ نقول: لا يا أخي، إذا كنت قادر على السفرتين والنسكين فأفضل أن تأتي بالحج في أشهر الحج وتأتي بالعمرة في رمضان، هذا أفضل ممن يجمع النسكين في وقت واحد، هذا من فضائل الإفراد. إذا استشارك قال: أنا عندي إمكانيات وقدرة، أيهما أكثر أجرا؟ أحرم بالحج والعمرة مرة واحدة وأستريح، أم أحرم بالحج في أشهر الحج وآتي بأفعال الحج وأرجع إلى أهلي ثم أحرم بالعمرة في رمضان، أيهما أفضل لي؟ نقول: لا، لا شك أن إحرامك بالحج وحده والعمرة وحده بسفرتين ذهاب وإياب ونفقات وإلى آخره، كل هذا في أجر، في ثواب أعظم من كونك تذهب في 4 أيام تأتي بالحج والعمرة معا، لا. فهذا سبب تفضيلهم الإفراد على التمتع والقران، وسبب تفضيل الإفراد على القران عند الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء، وهو اختيار الذي يأمر به ويرغب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لا أريد أن يبقى البيت ما في أحد، أريد الناس يتعاقبون عليه باستمرار، هذا يسافر للعمرة ويعود، وهذا يسافر للحج ويعود، وهكذا. فصل: ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا بينهما بالحج، أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين، لحديث جابر. ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال: قال سلمة بن شبيب ابن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. يستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما. أتاك أخوك المسلم الحاج قال: أنا أحرمت من الميقات مفردا بالحج لا أنوي غيره، وأتاك الآخر قال: أنا أحرمت من الميقات محرما بالحج والعمرة قارنا، بماذا تنصحني نحو هذا النسك؟ أقول له: الأولى لك أخي أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسك بنية العمرة وتبقى حلالا يا أخي في سعة من أمرك، لا تكن محرما تتحرج من كثير من الأمور، أو ربما وقعت في مخالفات أو محظورات من محظورات الإحرام، قد لا يملك المرء نفسه، زوجته بجواره، قد تشتاق نفسه إليها فيقع عليها فيبطل حجه. لا يا أخي، ابق حلالا، لا تحرم على نفسك ما أحل الله لك، تحلل بعمرة وابقى حلالا، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فإذا كان اليوم العاشر من ذي الحجة تحللت من الحج والحمد لله. فرق بين أن تبقى من 25 ذي القعدة إلى 10 ذي الحجة وأنت حرام محرم، أو تؤدي عمرتك في سويعات ثم تتحلل وتعود حلالا كما أحل الله لك، ثم عند قرب الحج يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج وتتحلل في العاشر. هذا أيسر وأسهل وأرفق بك وآمن عليك من الوقوع في المحظورات: تقليم ظفر، أخذ شعر، مس طيب، لبس مخيط، تغطية رأس، وهكذا جميع المحظورات تكون لك حلال خلال هذه الفترة. فالأفضل لمن أحرم قارنا أو مفردا إذا لم يسوق هدي أن يتحلل. نعم. فأما من وهذا سلمة بن شبيب اعترض على الإمام أحمد رحمه الله في قوله في فسخ الحج إلى العمرة، قال: كل عملك عندي حسن جيد يا أحمد إلا خلة واحدة، لو ما قلت بها كان تكون عندي في الدرجة الأولى. قال: وما هي؟ قال: إنك تقول فسخ الحج إلى العمرة. قال: ما هذا قولي؟ عندي في هذا 18 حديث، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال بهذا، يعني ما عندي إشكال أو شك أو تردد أن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا آخذه على العين والرأس ولا يهمني أن تنتقد علي أو لا تنتقد علي. وقد كنت أرى أن لك عقل قبل هذا، فكيف تنتقد علي بأخذي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليس حديث واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، 18 حديث. فهذا جوابه رحمه الله لسلمة ابن شبيب. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث. أما من ساق الهدي فليس له ذلك، لأنه يكون حينئذ مثل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما تحلل لأنه ساق الهدي، ومثله علي رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه جاء من اليمن، وفاطمة رضي الله عنها جاءت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل علي مكة وجد فاطمة وقد تهيأت له زوجته وهي متحللة، فلامها قال: كيف يعني بهذا الصفة مثلا وأنا وأنت محرمين بالحج؟ قالت: لا، أنا أمرني أبي بهذا التحلل. فذهب علي رضي الله عنه كالمحرش يشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تهيأت له وهو محرم، يعني تريد أن كأنها تريد أن تغريه بها. فقال: أنا أمرتها، لكن أنت بماذا أحرمت؟ قال: أهللت بإحلال كإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى محرما، وعائشة وفاطمة تحللت رضي الله عنها، لأن علي أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ساق الهدي وأشركه في هديه وهو جاب معه هدي من اليمن علي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا أهللت؟ قال: بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى أن يشرك أبا موسى الأشعري في الهدي، وليس مع أبي موسى هدي، قال: طف بالبيت واسعى وقصر وتحلل. أمره أن يتحلل لأنه ما ساق الهدي. وهكذا فالأمر واضح وجلي والحمد لله. ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني المحرم بنسك لا يحلق رأسه، يعني لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقته. وإلا من المعلوم أنه إذا وصل إلى منى يوم العيد ورمى جمرة العقبة له أن يحلق أو يقصر ولو لم يذبح الهدي، لكن الهدي وصل محله، يعني وصل وقته، هذا وقته. قدم سويعات أو أخر سويعات ما في حرج، ليس بلازم أن يكون الحلق بعد الذبح بعد الذبح، لا، يجوز أن يكون قبله وبعده ما دام وصل وقته حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد. فصل: ويجب على المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية. قال أبو جمرة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. أو شرك في دم متفق عليه. ويجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج هدي دم يذبح في مكة، ما يجزي في غير مكة، لقوله جل وعلا في الآية، لقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيد، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني لم تحصروا ودخلتم مكة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة، يكون أهله حاضر المسجد الحرام. فالواجب على المتمتع والقارن قياسا عليه مثله هدي يذبح في مكة، حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويتصدق ويهدي. والهدي إذا قيل هدي فهو يصلح من الإبل ومن البقر ومن الغنم، والإبل كما أنها تجزي عن الواحد تجزي عن سبعة كذلك، والبقر تجزي عن الواحد وتجزي عن سبعة، والغنم تجزي عن واحد فقط، والأسنان من الظأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين. هذا الواجب في الهدي. وهدي التمتع والقران يكون ذبحه في مكة، ما يجزي أن يذبح خارج الحرم، وسواء ذبح في مزدلفة فهو في الحرم، أو في منى فهو في الحرم، أو في مكة فهو في الحرم، ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم، فلا يذبح في التنعيم خارج الحرم، ولا يذبح في الشرائع خارج الحرم، وهكذا نواحي الحرم خارج ما يجوز أن يذبح الهدي فيها، وإنما الأضحية هي التي تذبح في أي مكان. فهدي التمتع وهدي القران لا بد أن يكون في حدود الحرم. ولا يجب الدم إلا بشروط 5 أحدها ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين ومن بينه وبينه دون مسافة القصر، لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر. ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة، أحدها أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام سكان مكة وما حولها، سواء كانوا متمتعين أو قارنين، لا يجب عليهم هدي، لأن الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم، كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهره لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك لا يتم العمرة إلا به، ولأنه أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف. الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وجلس في مكة كما هو حال كثير من الإخوة، يعتمر في رمضان ويجلس في مكة ثم يحرم بالحج، هل يعتبر هذا متمتعا؟ لا. هل يجب عليه هدي التمتع؟ لا، لأنه ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وإنما أحرم بالعمرة في رمضان، ورمضان من غير أشهر الحج. وإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأداها في أشهر الحج، كيف يتصور هذا؟ نعم، أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأداها، فعل أفعال العمرة في أشهر الحج، هل يعتبر متمتعا أو لا؟ المؤلف رحمه الله هنا مشى على أنه لا يعتبر متمتع، لا يعتبر أنه يجب عليه هدي. لما يرحمك الله؟ قال لأنه أتى بالركن الأول من أركان العمرة في غير أشهر الحج. ما صورة هذا؟ أحرم بالعمرة في اليوم 29 من رمضان وتوجه إلى مكة، ووصل مكة بعد صلاة العشاء من ليلة العيد، طاف بعد العشاء طواف العمرة وسعى وتحلل، أحرم بالعمرة في رمضان وأداها في شوال في أشهر الحج، لأن إذا غربت الشمس ورؤية الهلال دخلت أشهر الحج، هل هذا عليه هدي أو لا؟ المؤلف رحمه الله درج على أنه ليس عليه هدي، لأنه أتى بالركن الأول من أركان العمرة وهو الدخول في النسك في غير أشهر الحج، فلا يجب عليه هدي. آخرون قالوا العمرة في الوقت الذي تؤدى به، فما دام أنه أداها في شوال فهو متمتع وعليه هدي التمتع. أتاك اثنان كلاهما يقول أنا أحرمت بالعمرة في اليوم 30 من رمضان بعد الظهر وأديت عمرتي بعد العشاء في ليلة العيد، أحدهما يسألك ويتمنى أن تكون عمرته في رمضان ليدرك فضيلة العمرة في رمضان، أحدهما يسألك ويتمنى أن تكون عمرته في شوال لأنه يحب أن يكون متمتعا، فقال قوم العمرة في الوقت الذي يحرم بها فيه، أنت عمرتك في رمضان. وقال قوم العمرة في الوقت الذي تؤدى فيه، أنت عمرتك في شوال لأنك أديتها في شوال، قولان للعلماء رحمهم الله. الثالث أن يحج من عامه، فإن أخر الحج إلى عام آخر لم يكن متمتعا، لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوالي بينهما، فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج. الثالث أن يحج من عامه. اثنان أحرما بالعمرة في شوال بنية الحج متمتعين، أحدهما أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى الحج، الآخر ما تمكن من الحج هذه السنة وبقي في مكة وحج من العام القادم بناء على العمرة التي حصلت منه في شوال. الأول متمتع لأنه حج اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة وعليه هدي التمتع. الثاني حج من العام القادم لا من هذا العام، فليس عليه هدي التمتع حينئذ لأنه لم يوالي بين عمرته وحجه. نعم. الرابع ألا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد السفرين، فأشبه المفرد. الرابع ألا يسافر بينهما شخص أحرم بالعمرة في شوال في أشهر الحج وأداها وجلس في مكة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فهذا متمتع عليه هدي التمتع. الآخر أحرم بالعمرة في شوال وأداها وذهب إلى المدينة وجلس فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم من ميقات أهل المدينة بالحج وجاء إلى مكة، فهل هو متمتع هذا مثل صاحبه حيث أديا عمرة معا في شوال ويلزمهما هدي؟ نقول لا، يفترقان. الأول متمتع ويلزمه هدي لأنه جلس، الآخر سافر سفرا طويل راح للمدينة وجلس فيها فانقطع تمتعه وأحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي. والسفر الذي يقطع التمتع للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال أو أكثر من هذا، لكن المشهورة التي أعرفها، قالوا إذا سافر أي سفر انقطع تمتعه، سافر لجدة نعم انقطع تمتعه يحرم بالحج مفردا ويأتي. آخرون قالوا لا، إذا سافر وتجاوز الميقات ذهب إلى الطائف مثلا انقطع تمتعه، ذهب إلى المدينة انقطع تمتعه، ما دام دون الميقات فتمتعه لم ينقطع. آخرون قالوا لا، حتى لو سافر إلى الطائف وسافر إلى المدينة فعليه هدي التمتع حتى يسافر إلى بلاده، لا ينقطع تمتعه إلا بسفره إلى بلاده. ف ففي السفر الذي يقطع التمتع أقوال. أي سفر يقطع التمتع؟ بعضهم قال إذا لزمك هدي وأنت ويشق عليك فاذهب إلى جدة وأحرم مفردا بالحج من جدة، لكن هذا قول ضعيف. ولا يلزمك هدي لأنك سافرت. آخرون قالوا إذا سافر سفر بعيد، يعني سافر للمدينة ثم جاء محرما بالحج فقط، انقطع تمتعه. آخرون قالوا عليه دم التمتع وإن سافر أي سفر إلا إن سافر إلى بلاده وعاد فينقطع تمتعه. الخامس أن يحل من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب عليه دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. الخامس أن يحل من عمرته، يعني يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. فإن أحرم بالعمرة ولم يتحلل منها بل أدخل عليها الحج فلا يجب عليه هدي التمتع، لا يجب عليه هدي التمتع. لكن ماذا يكون؟ يكون قارنا، وعلى رأي جمهور العلماء يجب عليه هدي القران. هدي التمتع ما في هدي تمتع، لأن هذه شروط، شروط هدي التمتع. إذا لم يحل من عمرته فإنه يصبح قارنا ولا يجب عليه هدي التمتع. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين. وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى. وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها التمتع، لأن كثير من الإخوة يأتي بصفة التمتع ثم يأتي يسأل يقول هل يجب علي هدي وأنا ما نويت التمتع، نويت العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم يسر الله لي وحجج، هل يجب علي تمتع؟ نقول نعم، ما دمت أتيت بالعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. يقول ما نويت؟ نقول وإن كنت ما نويت لأنك متمتع فعلا. القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول ما دمت ما نويت التمتع فلا يلزمك، وإنما الذي يلزمه الهدي من نوى التمتع، نوى أنه متمتع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.